المضارع المجزوم بالطلب. مرحبا يا أعزائي، سعيد اليوم بلقائكم. يحكى أن أعرابيا كان يمنعه أبوه من السفر والارتحال، وطلب المعيشة شفقة عليه، فكتب الأعرابي أبياتا إلى أبيه: ألا خلني أذهب لشأني ولا أكن على الناس، كلا إن ذال شديد. أرى الضرب في البلاد يغني معاشرا، ولم أر من يجدي عليه قعود. أتمنعني خوف المنايا ولم أكن لأهرب مما ليس عنه محيد؟ فدعني أجول في البلاد لعلني أسر صديقا أو يساء حسود. من خلال هذه الأبيات نبدأ موضوعنا اليوم، ألا وهو المضارع المجزوم بالطلب. يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب، والطلب هو ما دل على طلب حدوث الفعل أو الكف عنه، ويشمل النهي والأمر والاستفهام والحض والتمني، مثل اجتهدوا تتفوقوا. نجد هنا الطلب اجتهدوا نوعه أمر، جواب الطلب تتفوقوا. لا تهملي تنجحي. نجد هنا الطلب لا تهملي نوعه نهي، جواب الطلب تنجحي. أين بيتك أزرك؟ نجد هنا الطلب أين بيتك نوعه استفهام، جواب الطلب أزرك. ليتك تخلص تنل رضا الله. نجد هنا الطلب ليتك تخلص نوعه تمني، جواب الطلب تنل. لعلك تصدق يثق بك الناس. نجد هنا الطلب لعلك تصدق نوعه ترجي، جواب الطلب يثق بك الناس. هل لا تمارس رياضة تنعم بصحة جيدة؟ نجد هنا الطلب هل لا تمارس رياضة نوعه عرض، جواب الطلب تنعم. نستنتج مما سبق أن المضارع قد تقدم عليه طلب، أن المضارع قد جزم عندما وقع نتيجة تترتب على هذا الطلب، أن جواب الطلب في حالة النهي أمر محبوب، مثل لا تهمل تنجح، الجواب فيه مجزم. أما إذا قلنا لا تهمل ترسب، الجواب ترسب جاء مرفوعا وليس مجزوما، لأنه أمر غير محبوب للنفس. ومن هنا أحبتي، ومن خلال هذا المنبر، أقول لكم أننا انتهينا من موضوع اليوم، وهو موضوع مهم، فافهموه جيدا تستخدمونه في حديثكم. وإلى لقاء آخر.